فضيلة الشيخ، بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل رمي الجمرات، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ أرجو التنبيه. لا، هذا غير صحيح، لأن طواف الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك. نعم. ولا ينتهي النسك إلا برمي الجمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت. نعم.